بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان إنا فتحنا لك فتحا مبينا اي پیغمبر براستي ايماستر كوتني چي اشكرامان پی بخشید ما باست ري كوتنكي حديبية كالنوان پیغمبر صلى الله عليه وسلم قريش دا موركرا بندكاني او پیمانا لروال دا زرري ايمان داران بو بلام هر هموی گرا بخير و سربرزی بویان ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما تا خدا لهمو گناها كان الرابردو آين دشت خوش ببيتو بخشينا كاني لسر التواب كاتو بتخات السرقي راستو دروست وينصرك الله نصرا عزيزا تابو بوليوا خدا سركوتني شي بهيز وبالات بيبو بخشيت هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هر او خدای خوی آرامی و همنی دابزان دوت سر دلی ایمان داران با اوی که ایمانیان دامز راو ترو پتو تر بکاد سر رای ایمانداری و خدا ناسیان ایمانیان زیاد ببید بگو من هرچی سربازانی آسمانکان و زوی هیا هر خدا خوی خاونیانا همیشو بردوام خدای گوره زانای به هم مشتیکو دانای لهمو کارک دا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما أماش هموي بو أوي تا ایمان داران لپیاوان و لآفرتان بخاطن ناو بهشتی کوا کچندها روبار بجر درختو ببردم کشکو تلارکانی دا درواد هاوری لگل جیانی نمریدا هروها بو اوی که تاو پوشی لحلو گناه کانیان بکاتو ام بلین للاین خداوا دست کوتو سرفرازی چی زور گورو بیس نورا بو ایمان داران ویعذب المنافقین والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا لولا شوا آزار و اشکن جای دورو مشرک کان چه پیاوانیان چه آفرتانیان بداد اوانی که تیک را گمانی خرابیان در باره خدا هیا او گمان خرابیان هر بو خویان دگر ریتوا اوان خدا نفرینی لیا کردون و دوزخی بو آماده کردون آی که سر انجامی چی یک جار سخت و سامناکا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما هرچي سربازان هي لآسمان كانوا زويدا هر خدا خوي خاونيانو لجر فرماني اودان هميشو بردوام او خدايا بالا دستو دانايا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اما تو من روانا كردوا اي محمد كشايتو مجددرو بآقاهي نربيت بوغروي آدمي زاد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بو اوي ايوة باور بهنن بخداو پیغمبركيو پشتیوانی لپیغمبر بکنو ریزی شایستی خوی لیه بگرنو تسبیحاتو ستایشی خدا بکن لبر بیانو عصران دا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما بگمان اوانی پیمان دادن به تو ای محمد لراستی دا هر پیمان به خدا دادن دستی پیروزو به توانای خدا لسر دستی آنویا به پیش جیری و یارمتی جا اوی پیمانکا بشچینه تو لی پاش گز ببیتوا اول سر خوی دکویت اوشی که پیمانکا دبات سرو پاش گز نابیتوا لی خدای بالا دست اجرو پا داشتی گوری پیدا بخشید لآین دادا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا او عرب كوتريان الا ركوتنكي حديبيه بجمانو بجداريان نكرد كاتيك زانيان ايوا برو غزاي خيبر درون كخدا بلين سركوتنو دسكوتكاني زنجي بيدابون دين بولاتو دلين مالو من دالمان اي ميستر قالو خريك كردو كاتمان نبو بين لغلطان لبروا داويلي خوشبون من بوب كان للاي خدا اوي بزمان ديلين لدليان دانيا پیان بله باشه چه دتوانید برید صلاتی خدا بگرید اگر بیوید زیان اکتان پی بگینید یا سود و قازان جکتان با پیش بهینید خو خدا بتوابی با آگایا لکارو کرده وکانتان بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا نخير پاساو بهانكتان وانيا بل كل راستي دا ايوا واقمانتان دا ورد ايتر هر جيس پیغمبرو باورداران ناقرن وبوناو كسو كاريانو تيادة چن او قمان بردنان لدرو درونتان دار رازن رابو وو تسبيبو براسی گمانی خرابون نا قولاتان برده بو ایو همیشه حوزو تاقمه چی بی کلکو بی خیرن ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا هرکس باوری بخدا و بپیغمبری خدا نبیت آینده سامناکا براسی ایم سزای دو زخمان بو کافرو بباوران آماده کردوا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما هرچي لأسمان كانو الزبيدا هيا هر خدا خوي خاونيانا لهر كسيك كابيا بيت خوش دبيتو سزاي هر كسيك بداد ديدات البته ویستی خداش با پاداش یا سزا لو پر ریداد پر وریدایا. خداش همیشه و بردوام لی خوش بو بر رحم و دلوفانا. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا اواني خوان خست الدواو وبجداريان نكرد للريكوتنا كذا كاتيك بينيان ايوا برو غزاي خيبر درون بوكو كرنوي دسكوتا كان وتيان لمن قرين شوينتان كوين اما ندانويت ويستو فرماني خدا بگورن پیان بله ایو هر جیز شوین من ناکون چون که خداش هر وای فرمو پیشتر هر وای بریاری داوا کچی اوان دلین نخیر خدا ریگی لئیمن نگرتوا بلکو ایو حسودی من پیدبن باین نایلن بجدار بین خدا دا فرمویت نخیر حسودی تان پی نابن بلکو اوان کمیگ نبید لفرمانی خدا تین آگن تنهاد شاویان بری و تسامانو دسکوت دنیا یکان قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ای محمد بلای بوانی که سرپیچیان کردوا لعرب بیابان نشینکان ایول لعینده دا بانگ دکرین بو جنگ لگل قومو هوزیگ دا که آزاو جنگاورن او سا یان دجیان دا جنگن یان خویان لانجامی بیر کرنو و تیاروانین دا ببی جنگ مسلمانو تسلیم دبن جاگر فرمان بردار بن خدا پاداشتی چاکتان پیدا بخشید بلام اگر پشت حلکن وکو اوساو خوتان بشار نوو سر پیچی بکن سزایی چی با ایشتان بو پیش دهینید لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما او كسي چويري يا شلي يا نخوشا گناه برنابد اگر لغزادا بجداري نكاد او اي كفرمان برداري خداو پیغمبر كي بكاد دي خاتب باخ كاني بهشتوا كچندها ربار بجر درختو كوشك كاني داد دروات او كسشي كا پشت هلكات خداي گورا سزاي بعيش و آزاري دادات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سوين بخدا براسي خدا الرازي بولو باورداراني كاتك بيمانيان لقل دا بستيد لجير درخت كدا خدا خوشی آگادار بو بوی لدلکانیان دا هیا لنیاز پاچی و دلسوزی هر بوی آرامی و هیمنی و آسودهی دا بزاند سریانو پاداشتی بمجده سرکوتنی چی نزیگ دانوا و مغانم کثیرتن یأخدونها و کان الله عزیزا حکیما هر وها بلینی چندین دستکوتی زوری پیدان کل آینده دا دستیان دکویتو وری دگرن خدا همیشه بردوام بالا دسته بسر خدا ناسان دو دانای و دزانت چکاتک ایمان داران سردخات وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما خدا برني دسكوتي زوري پيداون لأين داد دستان دكويتو وري دگرن بلام جاري استا هر اوي پيبخشيون مبس دسكوتكاني خيبرا دستي خلچيشي ليكو تا کردن مبست قريشا كبهوي ريكوتنكي خداي بيوا خداي گورا لبقجاتوني مسلمانان دستي بسنوا تا ام دستكوتو سركوتنا ببيتا نشانو بلغيشي بهيز بو ايمان داران كخداي يارو ياورو پشتوانيانا الوها رين مويتان بكاد بو ريبازي الراس دروست لبرو پیش بردني بانگوازدا وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا چندين دسكوتي تريشتان هيا كاستاد دستان بسريدان نرويشتوا براسي خدا خوي تشاك بو دسكوتان دزانيت كبرريوي بوتان هميشو بردوام خدا دسلاتي بسر هم مشتك دا هيا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا خو اگرواني بباوربون دجي اود زنجيان برپا بكردايا اود دشکانو هل دهاتن پاشان دوستو پش جيري چيان ندبو سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا شکستو حالاتنی کافران لزنجی مسلمانان دا هردم برنامه و یاسای خدا براستی هرواب و لزوه و هرجیز نبینید برنامه و یاسای خدا گورانی بسرد بید. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. رو خدای دستی بباورانی لئو بستوا نیهش بگشتان دابین دستی ایوشی گرتوا دجیانو نیهش جنگ ببیت دوی اوی ايوي زال كرد بسريان دا لناو جرغي مكة دا خدا همي شو بردوام بناي بوي كدي كن. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. او خلاف كارانا اوانا كبباور بونو ريقشان ليقرتن بغانا كعبي بيروزو نان هشت او مرمالاتي كقل درابونا وابو قرباني بغاتا جي خوي خو اگر لبر او پیاو آفرت مسلمانا ننبوايا كانتان بناسين پیشلتان دکردن لناو شاري مكة دابونو هشتا كوچان نكردبو بهوی اووا عیب و عارو باری گرانتان توش دبو لیانوا بی اوی بزانن اگر لبرو نبوای مولتی ایو من دادا بو کشتنیان. امش بو اوی خدای پروردگار او کسانی دیویتو شایستن بخات جرسایی سوزو بزی خویوا. خو اگر مسلمان لکافران جابونای لمکه دا بیگو من ایما بدستی ایو سزای بسوی بی باوران من دادا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. سزای اوانی که بباور بون لبر اویه دمار جیریان خستوتن ناو دلو درونی خویانوا که دمار جیرین نفامیه جا خدا آرامی و آسودهی دابزان ده سر پیغمبرکی و سر ایمان داران ایتر دلخوشن بر ریکوتنکو در انجامکانی خدای گورش پا بندی خدا ناسی و پارسکاری کردن اوان شایستی او بهرینو مردی او ریزن دلنیابن همیشو بردوام خدا بهموش تكزانا وآقايا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سوين بخدا بيغمان خدا خوني پیغمبركي براستي وك خوي هنا وتدي كدا فرميد بمزوانا ايوا بهمو آرامي وآسوديكوا بويستي خدا دسنا ناو كعبي بيروزوا عمر بجد هنن سرتان دتاشن يا كورتي دكنوا بي اوي ترسو بيمتان لكس هبيت جا اوینتان زانی و خدا دی زانی که جگلم سرکوتنا سرکوتنیشی نزی چی تری با بریار داونو پیتان دبخشید که غزای خیبره. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله و کفا بالله شهیدا. خدا او ذاته که پیغمبری خوی روانه کردوه هاوري لقل رين ميو پيامي راس دروز دا بو اوي ظالب كاد بسر همو پيامو برنامه چي تر دا خدا خوشي بسا بو شايت دانو آشكرا كردني او راستيا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد روان كرابي خدايا وانشي كان لخزمتي دانو شويني كوتون تندو تيجن برامر بباورانو ببزيو مهربانا لنوان خوياندا دان بينيت سرگرمي نواجو خدا پرستين كرنوشو سجددبن اردم آواتیان بده سنانی رزامندی و پای برزیه للای خدا نشانه چاچی و پاچیان لنو چوانیان دا دیار و ددرو شیط و لانزامی سجد بردنو خدا پرستیان دا جاو برزانه او نمونو پیناسیانا لطوراد دا نمونو پیناسشیان لانجیلیش دا وگروش اگوایا کل سر تاو چکر بکات جا چکر اکی بهیز کرد بید پاشان استور ببیتو راب وستید لسر قد اکی او انده زو پی بگاد کشتیار کان سر سام بکاتو پیان سیر بید چون وا پی گئی چون او خوی گرد ام پیناسه بو اویا خدا کافران داخل دل بکات جا خدای بد صلات بلینی بوان داو کبا وریان هینا وو کرده و چاک کانیان انجام داو اللوان کره خوش بونو پاداشتی گورو بیس نوریان پی ببخشید